عليكم السلام حياكم الله. ها ايوه اسمعوا يا اخوان، صحيح هذا الحديث صحيح وفيه تحذير شديد من المرور بين يدي المصلي، لكن اسمعوا، اولا المرور المحرم هو الذي يمر بين يدي المصلي، وليس المراد المرور امام المصلي، لان المار اذا مر بعد سجود المصلي هذا لا يكون محظور. المحظور ان يمر بين يديه، بين بين بين بدنه وبين سجوده، هذا المحظور. ثم ايضا المرور ايضا اذا كان اذا كانوا يصلون جماعه، يصلي بهم الامام، فستره الامام ستره للماموم، فينتفي الحظر هنا. ثالثا المرور بين يدي المصلي في الحرمين، يعني عدم المرور بين يدي المصلي في الحرمين فيه مشقة لكثرة الناس خصوصا المسجد الحرام، ففيه إشكال، لكن على المار أن ينتبه وأن يتقي الله عز وجل ولا يمر بين يدي المصلي. نعم نعم الروضة، نعم نعم الروضة، هو المرور أكثر ما يكون في الروضة بين يدي المصلي، لكن كما قلت لكم التحرز من هذا في الحرمين فيه صعوبة خصوصا حرم مكة. نعم نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.